انا دفو بقى دفتي سسمني يا رمضان انا دفو انا دفو بقى دفتي جي قرانا بيوني كان كيسو منا هل كان كدابت قرانا نمازي كيسم الكاو نها قدو ربي نولانان انا دفو بقى دفتي سسمني يا رمضان انا دفو بقى دفتي جي قفرانا بيوني كان كيسو منا هل كان كدابت قرانا نمازي كيسم الكاو نهو قدو ربي نولانان أنت الرحمن الرحيم يا الله أنت القدوس السلام أنت الرحمن الرحيم يا الله أنت القدوس السلام يا مؤمن المهيمن العزيز أنت الجبار القهار يا مالك يا متكبر يا غفور أنت الوهاب الرزاق يا خالق يا بارئ يا مصور أنت الفتاح العليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل السميع البصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور الله الله يا رحمن يا رؤوف يا رحيم أنت المعز يا عزيز يا حكيم نملك اسمه ملك اسمه لنرقمه بقى قيسني دنيا الربلتي زمنا قبين كميك نور رمضان كنا الحمد لله جنة هندو يا جرنا قلن كان ساعة دو سمى لنرقمه هركساكي سامرين دنيا فاكرة هرابر اللي موت من كان ساعة جرا كل شيء هالك إلا وجهه الكريم بسوى أمدر عرب الله الله يا رحمن يا رؤوف يا رحيم أنت المعز يا عزيز يا حكيم نملك اسمه ملك اسمه لنرقمه فارون سيما لا إلهي كنفسي فارسا فارون كي قلبي قوغي بيقل شي درارسا أنسي فارفتشونا نفري دواو اللانسا يا كهركس أدب مأمرتو يالمو لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاغفر لي يا ربي وأنت خير الغافرين أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فتبارك الله أحسن الخالقين أتيوقي السلام على الدبد يا حكيم الله الله يا رحمن يا رؤوف يا رحيم أنت المعز يا عزيز يا حكيم نملك اسمه ملك اسم لنرقم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاغفر لي يا ربي وأنت خير الغافرين أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فتبارك الله أحسن الخالقين أتي وقين سامع الدبد يا حكيم الله الله يا رحمن يا رؤوف يا رحيم أنت المعز يا عزيز يا حكيم نملك اسمه ملك اسمه لنرقمه قلبي سين كده ملكهم برباد سرا كيون سوى من نجلا وات عرشرا على رمكيت إن ميجي أبا مغفرا بشان قلبي ميجو سلك ملي سجرا أهوى لله هندك سيا إخواني أفونا في آدم تقوى في إيماني نولدي في نأن نديس ربي قداني قلبي كل قل صوم الندو في رمضان جيني رمضان في كاباتي غفرانا مرحبا جني قلت يا باتي قرآنا الحمد لله قالت موتي ولانا وقال نقهيه سن ولد جانا بير السوف قباسو نرقى كيك سجر أمري كنافس فارسا يومي كان كيتي شكر قدني كان كيتي يا ربي الله أكبر جبين كيتي إنمي ورهقان السري سيفينا قافلو قاتعي من ديبيني قولتي غرغار سكيتي اندهم سكينيا فول دورتي ندبالي مي بحر محمد اتي نقاف رحمنكي هابو إسان الرتي نوجين تهيا ديم سكنكو هندوما دوغا بربادو في ملكنكو خنوما إني مهاجرون إلى ربي سيهدي إنما قابه قمكيتي كسمم أن سلانكي ياف قلمكي يلي ننسما في جرينكي ياف دوتتي يلي ننسي مافي سيف قبرته نما في قبره مماله ما نرى كاسمي يا ربي وانجو قبره ما أنت الباقي هفانسي هذا الجلالي هركا كيسي ساكن نما كنانك قالين دانديتي كيتي نلباسي يا متعالي أتلاففنا أنه أنت وندمت ويسالي والنتاسسي والنتاسسي يا حكيمو نملكي اسمي ملكي سيما لنرقمو أنت الباقي هفانسي هذا الجلالي هرقا كيكي ساكن نما كنانك قالين دانديتي كيتين قلنو باسي يا متعالي أتلاففنا نوانت هندمت ويسالي والنتاسسي والنتاسسي يا حكيمو نملكي سمي ملكي سيما لنرقمو نملكي اسمي ملكي سيب مالي نرقمو نملكي اسمي ملكي سيب مالي نرقمو نملكي اسمي ملكي سيب مالي نرقمو نملكي اسمي ملكي سيب مالي نرقمو